الاستفاد في الحكم والتغير في المعنى، لكن الإنسان من المعطوف غير من المعطوف عليه، لكن الحكم واحد إذا قام زيد وعمر وبكر وخالد، فالحكم على الجميع واحد، لكن عمر وبكر وخالد غير زيد. تذكر المغايرة في المعنى، أن يصف الحكم على المعطوفات بعض مع بعض هو ضروري. الأصل العطف معناه أن هذا انعطف على ذاك فصار له حكم، لكن هذا غير هذا. يعني ما يمكن تقول قام زيد وزيد يكون زيد الثاني هو الأول، لكن يجوز تقول قام زيد زيد يكون زيد الثاني هو الأول من باب التأكيد. واضح؟ طيب. ومن يطع الله ورسوله واتى الله واتقى فأولئك هم الفائزين. ألف في قوله فأولئك واقعة في جواب الشرط. نعم، وقد هي في جواب الشرط. لماذا؟ لأن الجملة اسمية، الجملة اسمية، وإذا كانت الجملة اسمية في جواب الشرط وجب قرنها بالفاء، ولا تسقط الفاء إلا عند الضرورة، مثل قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يسترها، ولم يقل فالله يسترها. وقوله هم الفائزون فيها ما سبق في ضمير الفصل، مثل ما سبق الحاصل والفساد والتمييز بين الخبر والصفة، وهذه في كل ضمير فصل. طيب الفائزين يب والحصر والاختصاص والحصر والتوفيق، وغير الفائزين بالجنة يعني والنجاة من النار أيضا، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. واقتصار المؤلف على الجنة فقط لأن من دخل الجنة فقد نجا، فقد نجا من النار. طيب هذه الآية من أجمع الآيات لأنها جمعت إجمالا لأسباب الفوز. نعم، أسباب الفوز هذه الأمور الثلاث: طاعة الله وخشيته وتقواه. فمتى حصلت هذه الأمور بفخ فإنه يفوز، والتفصيل معروف عندنا أسباب السنة. نعم، إلا لأن نفس الخشية عبادة، نفس الخشية عبادة تؤثر التقوى، فكون الإنسان في قلبه خاشيا لله معظما له خائفا منه على عبادة من أعظم عبادات. ثم قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن قل لهم لا تقسموا طاعة معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم خير من قتلكم الذي لا تصدقون فيه إن الله خبير بما تعملون. نعم، أقسموا بالله جهد أيمانهم حلفوا به، أقسموا بالله حلفوا به لئن أمرتهم ليأخذون. هذه الآية استوعبت أركان القسم، كل أركان القسم موجودة، لأن القسم دائما يحفظ منه بعض أركانه، لكن هذه الآية استوعبت الأقسام كلها. المقسم به حرف القسم وفعل القسم والمقسم عليه، أولا هذه الآية ذكرت فيها كل أركان، كل أركان القسم موجودة. فعل القسم أقسم، حرف القسم الباء في بالله، المقسم به الله، المقسم عليه لئن أمرتهم ليقتدون. هذه الجملة هي جواب القسم وهي المقسم عليه. أقسم هؤلاء لئن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالجهاد، والدليل من مرد الجهاد قوله لا يخرجون، كان شروط لما هو في الجهاد، فهم أقسم هذا القسم إن الرسول لو أمرهم لخرجوا. نعم، هذا القسم قسم ونذر، قسم ونذر، لأن القسم إذا تضمن التزاما من الإنسان لله صار جامعا بين القسم والنذر، بين القسم والنذر. وعلى هذا لو قال قائل والله لأصلين ركعتين، وقصده بذلك الالتزام، يفكر هذا يفرق قسم ونذر، يفرق قسم ونذر، مثل الله علي أن أصلي ركعتين. فالأبلى ومنهم من عاد الله لأن آتانا من فضله لنصدقنا. وأما إذا قصد الإنسان بالقسم تحقيق الشيء دون التزامه فإنه ليس بنظر، لأن فرق بين الإنسان الذي يلتزم يرى أن نفسه ملزمة بهذا الشيء، وبين الإنسان الذي يريد تحقيق الشيء لكن من غير أن يرى نفسه ملزما. مثل لو قال والله لأفعلن كذا، لأخذن إلى السوق، لألبسن الثوب وما أشبه ذلك، وما قصده يلزم بس قصده أن يحقق أن يفعل بغير أن يكون ملزم، يعني يقول أنا أفعل هذا ويحقق أنه سيفعل، فهذا ليس بقسم. فالقسم إن تضمن إلزاما يصار قسما ونذرا أو نذرا مقسما عليه. يقول لنا ما قال الله تعالى قل لا تقسموا، ما حاجة تقسمون، تقول والله لأن أمرتنا لا أخذن، وإنما إذا أمرتم فاخذوا، بدون قسم ما حاجة خلق، طاعة معروفة. المؤلف جعل حسب سياقه طاعة من كذا ومعروفة صفة له وخبرها محذوف تحذير خير من قسمكم، ولكن هذا ليس بظاهر، كان الظاهر أن طاعة مرتبة والخبر محذوف تحذير عليكم، عليكم طاعة معروفة. نعم، أي طاعة خبر والمرتبة محذوف، أي طاعتكم طاعة معروفة. يعني ما ذلك من الإنسان عليه أن يطيع طاعة معروفة، والطاعة المعروفة من المؤمنين ها؟ من حالة أنه يفعل ولا يفعل بدون خلف؟ نعم يفعل بدون خلف، لأن اللي حالة أنه يفعل كأنه ما يجي يفعل، كأنه ما يجي يفعل لكن يجيز يفعل. فالطاعة المعروفة الانقياد بدون قسم، وهذا أولى من تقييم المؤلف، وهو أن نقول عليكم طاعة معروفة أو طاعتكم طاعة معروفة، يعني الطاعة المعروفة للمؤمنين وهي التزام أحكام الشرع بدون قسم. إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون أي من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. هذا مهو صحيح، إن الله خبير بما تعملون أي بكل ما تعملونه سواء أقسمتم عليه أم لم تقسموا عليه. وما تعملون ما اسم موصول يفيد العموم أي جميع الأعمال، وخبير بمعنى عليم، إلا أن الفرق بينه وبين العليم أن الخبير هو العليم بجواطن الأمور، فيكون أدق من العلم المطلق خبرة بالجواطن. طيب إذن تعملين عام بكل ما يعمله الإنسان في قلبه أو لسانه أو جوارحه، ما يخفى على الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء. يستفاد من هذه الآيات الكريمة بيان صفة انقياد المؤمنين، استفهام القياس أنهم إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولون سمعنا وأطعنا، ما يتلكؤون ولا يترددون،

يخفيها الإنسان من مسترة إذا لم تظلك على كنفة تسمى إذا أنعم الله عليك النعمة فأنت اخفوه عليها اخفوه عليها بما جاءت من السريعة. وأما أن تقول ماذا الله في هذا كأنك تقول الله مهم يعني يخفي هذا المريض إلا لم يشرب. نعم أبا أنظره على كنفتي ثم تأتي البلوى فيحصل الأمر عنده لا به يحصل عنده لا به وهذا من الابتلاء. لذلك ينبغي لكم بل يجب عليكم أن تحذروا من النذر وأن تظنوا الناس لماذا سبب الخير النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى في هذه الأمور أخبر بأنه لا يجب خير. وكم من طالب نذر ان الله ينفقه من طول ثلاث ايام ينبح الله ولا في خير ما كان وين ثلاث ايام بعد من ذلك ليش؟ لان النفس الحقيقه الضعيفه الايمان لا يهم من يخالف يقول حقا مقصودي ولا من نفسي. على كل حال هذا النذر يستدل على تحريمه بقوله لا تقسمه. طيب وفيه وجوب تقييد الطاعة بالمعروف أن تكون طاعة بالمعروف. كان معروف من بين الناس ولا من الشرع؟ طاعة معروفة من الشرع بالشرع من بين الناس لأن الناس قد يعرفون شيئا يظنونه طاعة وليس بطاعة ويستفاد منها أنه لا تجوز الزيادة على الشرع في الطاعة ولا النقص لقوله طاعة معروفة بدون غلو ولا تقصير. وفيه أيضا إحاطة علم الله بكل شيء لقوله إن الله خبير بما تعملون أي بكل ما تعملونه حاضرا ومستقبلا. والفائدة من ذكر علم الله بما نعلم ليس مجرد من الذكر لما نعلم لكن الفائدة من ذلك إيه؟ والتغيير ولا التحريف كلاهما إلا إذا اقترب في أن واحد منهم فقط وإلا تكون تعلم أن الله يعلم ثم تعمل يعني ينفقك على عبادة إذا ما حمل وعليكم ما حملتم من التبليغ وإن عليه ما حمل من التبليغ وعليكم ما حملتم من طاعته وإن تطيعوه تهتدوا ومع الرسول إلى البلاغ المبين أي التبليغ البين. يقول الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام آمرا له أن يقول الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لقد سبق أن الطاعة موافقة الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي هاي الطاعة. يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في إعادة العامل يدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة وأن ما جاء به فكما جاء به عن الله. ولهذا قال العلماء إنما وجب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي وجب في القرآن من أمر أو نهي. وهذا واضح لأنه جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة حيث قال أطيع الله وأطيع الرسول. وقوله الرسول أل بالعهد وهو عهد جهيد يعني الرسول المعهود بينكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول لأن قوله صلى الله عليه وسلم رسولا عهد بالحج أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أما هذه فهي للعهد الذهني أي الرسول المعهود بينكم الذي تعرفونه. فإن تولوا عن طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل فإن تولوا عن طاعتهم بحذف إحدى التاءين خطاب لهم. فإن تولوا المؤلف ما نتولوا فعله هذا ما نتولوا الإعراب لكن من حيث اللفظ أصلها تتولوا. فإن تتولوا خطاب للناس خطاب للناس فإن تتولوا أيها الناس فإننا عليهم كل بلا آخر. لكن حذفت منها إحدى التاءين وقد اختلف هل اختلف النحويون هل النحو التاء المضارعة أو النحو التاء الفعل. منهم من قال تاء الفعل لأن تاء المضارعة جاء بها لمعنى فلا ينبغي حذفها. ومنهم من قال تاء المضارعة لأن تاء الفعل أصلية وأن تاء المضارعة فهي بعيدة فهي أولى بالحذف من الحرف الأصلي. وعلى كل حال فارسلها الخلاف في هذا لفظ ما ترتب عليه امر معنوي لكن المعنى لكن المراد تتولى. نظير ذلك في حج التعين قوله تعالى فانذرتكم نارا تلظى تلظى بمعنى فتلظى وليس تلظى في الماضي والا لقد تلظت لكن فعل المضارع حذفت منها احدى التاءين. فان تتولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. عليه اي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمل من التبليغ والبيان والدعوه فان هذا صلى الله عليه وسلم بلغ بلاغا مبينا ودعا الناس ايضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمران والمؤلف اختصر على أحدهما. الواجب عليه التبليغ والدعوة وقد بلغ ودعا عليه الصلاة والسلام بلغ الناس ودعاهم إلى الله وقام بما يجب عليه. وعليكم ما حملتم وكلكم منا فحملنا طاعته واتباعه. وعلى هذا فإن أحل هو بما عليه صار مستحقا لنا يترتب على ذلك وإن أخذتم أنتم بما يجب عليكم ترسل مستحقين لجزاء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين فقام بما حمل لكن الذين أعرضوا لم يقوموا بما حملوا. وفي هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملزما بهدايتهم وهذه كثيرا في القران لست عليهم بمسيطر افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فانما عليك البلاغ وعلينا الكتاب فهو ليس ملزما بل ان الله نهاه ان يكون في صدره حرج وضيق قال وخزي فلا تحزن عليهم ولا تقف في ضيق مما ينكرون. وقال لعلك دافع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين يعني يهلك نفسك لعدم ايمانهم. وهكذا ايضا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء انما عليهم البلاغ البلاغ والدعوه أما هداة الخلق فهي إلى خالقه تبارك وتعالى وليس عليك هداه. قال الله تعالى مرغبا في طاعته وإن تطيعوه تهتدوا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا وفي هذا إشارة إلى ما سبق من أن ما جاءت به السنة فهو حكم مستقل، فهو حكم مستقل يجب أن يطاع ويتبع كما جاء في القرآن، واضح؟ ولهذا قال إن تطيعوه تهتدوا، والهداية مطلوبة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلا يجوز لنا أن نقول هل لهذا أصل في القرآن أو لا، إن كان له أصل قدمناه وإن لم يكن له أصل لم نقبل، لأن هذا حرام وهو كفر بالقرآن نفسه. لأن الله يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال وإن تطيعوه تهتدوا، فدل هذا على أن كل ما جاء به فهو حق وهداية وليس فيه باطل وضلال. ثم قال سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب ما على الرسول إلا البلاغ، هذا الحصر حقيقي ولا إضافي يا تحريك؟ الحصر هنا ما على الرسول إلا البلاغ حقيقي. كيف حقيقي؟ وهو يجب عليه أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم الحصر إضافة كلا خالد يعني ينتبين الحقيق. إذا قيل حصر حقيق معناه أن غير أن ما سواه منتهي، حصر حقيق ولا معناه ما سواه منتهي. فهل يمكن أن نقول هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يبلغ الناس، وأما أن يفعى الطاعات وبنفسه فرج عليه منها شيء؟ لا أقول إنه مهم لكنا يسير لن تبعي الناس يقوم لا يعتبر في هذا الحصر إضافي، يعني بالنسبة لما يجب عليه نحوه. نعم يعني بالنسبة هنا قال إن تطيعوه تهتدوا وإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول بالنسبة إليكم إلا البلاغ المبين. أما أن يهديكم ويقيمكم على الحق فهذا ليس عليك، كما قال الله تعالى ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. يفكر هذا الحصر بالنسبة لما يجب عليه نحو أمته، فإنه لا يجب عليه إلا البلاغ، إلا البلاغ المبين. مثل ما يجب عليه لا بالنسبة للعموم، لكن الحصر الحقيقي هو الذي يكون بالنسبة للعموم لا شيء عليه سوى هذا. هذا إضافة، ومعنى قولنا إضافي أنه بالإضافة إلى كذا، إذا قيل إضافي يعني بالإضافة إلى كذا. كما لو قلت مثلا لا جواد إلا فلان، لا جواد إلا فلان، هذا حصر من موجب الجواب سواه، مع أن الأجواب سواه كثيرين، لكن لا جواب إلا فلان يعني بالنسبة إلى قبيلته مثلا، أو بالإضافة إلى بلده أو مع السهلات. فإذا الحصر يكون إضافيا وحقيقي بحيث المعنى، لكنه بالإضافة إلى كذا. فإذا كان الحصر بمعنى بالإضافة إلى كذا فهو إضافي، وإذا صار الحصر بالإضافة إلى الكل فهو حقيقي. طيب حقيقي وإضافي. طيب إذا ما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ بمعنى التبليغ، بمعنى التبليغ. وأصل البلاغ أن يصير إلى غاية، قال بلغ كذا بمعنى وصل، فالمبلغ ليصل إلى غاية، وهي الهداية التي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده ثم يكون عليها. وقول المؤلف المبين بمعنى البين في النظر، لأنه سبق أن المبين تصح بمعنى البين وتصح بمعنى المبين لغيره، يعني الموضح لغيره، الموضح لغيره، وهذا على حسب السياق. فهنا البلاغ بمعنى البين أو بمعنى المذيع لما بلغ، بمعنى المذيع يعني الذي أظهر وأوضح ما دعا إليه وبلغه، فهنا المبين بمعنى المظهر وليس بمعنى البين كما قال. وأيهما أبلغ، المبين بمعنى المظهر أو المبين بمعنى البين؟ بمعنى المظهر، لأن المبين بمعنى المظهر بين بنفسه بدون بغيره، والبين فقط بين بنفسه قد يدين غيره وقد لا يدينه. وما الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بدلا من الكفار في الأرض بدلا من الكفار كما استخلف بالبناء الكافر والمفعول الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها وليبدلنهم بالتخفيف يبدلنهم والتخفيف يبدلنهم من بعد خوفهم من الكفار أمنا وقد أنجز الله ما وعده. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الوعد معروف، الوعد معناه أن من يتقن بما يحب، وأما الوعيد فأن يحذره مما يكره. ففرق بين الوعد والوعيد، الوعد لما يرجى من المحبوب، والوعيد لما يخشى بما يخشى من المكروه. وقد قال الشاعر: وإن أوعدته أو وعدته لمنجز الإيعاد ومخلف موعده، لمخلف الإيعاد ومنجز موعده، لمخلف الإيعاد ومنجز موعده. وعد الله أي أنه سبحانه وتعالى التزم له بما يكذبه مما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان محله القلب سنة الله، والعمل الصالح محله الجوارح. والإيمان وحده لا يكفي، والعمل وحده لا يكفي، ولا يكون صالحا إلا بالإيمان. لكن ولو كان ظاهره صورة الصلاة، إذا لم يكن مبنيا على إيمان فإنه ليس بصالح. فالذين جمعوا بين الأمرين الإيمان والعمل الصالح لهم هذا الوعد: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا وعد. ومعنى يستخلفنهم أن يجعلهم خلفاء لغيرهم، يخلفون غيرهم في الأرض. وكلمة الأرض المراد بها الكون، هي أرض واحدة معينة، فالأرض عامة حقيقة، كل الأرض في الأرض كلها. وذلك لأن الأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وقوله من يشاء من عباده معروف الذي يشاء أن يورثهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، أن الأرض يرثها عباد الصالحين. وعلى هذا فمثلا أرض العرب ليست للعرب، وأرض الفرس ليست للفرس، وأرض الروم ليست للروم. الأرض لمن؟ لله. يورثها من يشاء وهم العباد الصالحين، يورثها العباد الصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن كفر بالله وعتى عن طاعته فلا حق له في الأرض، فالحق لغيره يريدها الله تعالى من يشاء من العباد الصالحين. نعم. وعلى هذا فإذا قال بني إسرائيل أرض الشام لنا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فالله كتبها لنا. إذا قال بني إسرائيل هكذا نقول نعم، إن موسى قال هكذا لأنكم في ذلك الوقت أنتم أهل الصلاح وأنتم عباد الله الصالحين، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، فهي لكم في ذلك الوقت بلا شك. لكن لما جاء الإسلام وكفرتم به فلكم لستم أهل الله، وصار أهلها من الصالحين وهم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم المتبعون له. فإذا المسلمين لما أخرجوا قبل ذلك أيضا احتلها من بعد اليهود من النصارى الروم، لأنهم كانوا هم الصالحين بعد اليهود، ثم احتلها من بعد الروم من المسلمين، احتلها المسلمين لأنهم هم عباد الله الصالحين. فكانت الأرض أرض الجان كانت خفرت من للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين، ورثها بني إسرائيل من الجبارين لأنهم هم على الحق، ثم يعني اليهود يعني، ثم ورثها النصارى من اليهود لأنهم أهل الحق، ثم ورثها المسلمون من النصارى لأنهم أهل الحق. وعلى هذا فاليهود الآن لا حق لهم في فلسطين ولا غيرها من أرض الله، ما لهم حق الأرض أبدا، لا هم ولا أي كافر، لأن الأرض إنما يستحقها من عباد الله الصالحين. لكن إن صلح المسلمون ورجعوا إلى دينهم الحقيقي الذي يورثهم الله بها أرضه، فإننا نجزم جزما بأنهم سوف يسترجعون الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فنحن نجزم بأن المسلمين الآن لو رجعوا حقيقة إلى دين الله بالإيمان والعمل الصالح فسوف يطردون اليهود من الأرض، لا بل سوف يطردون الأمريكان من أماكنهم والروس من أماكنهم. نسلم بهذا جزما ولا لا؟ أما ما داموا على هذا الوقت المسلمين فإنه حسب القواعد الشرعية والنصوص لا يستحقون النصر، لأنهم ما قاموا بجهاد أنفسهم فضلا عن أن يقوموا بجهاد غيرهم ليدخلوه في الإسلام. نقول الآن أقيموا الإسلام فيما بينكم، أقيموا دين الله فيما بينكم، ثم بعد ذلك سوف ينصر الله دينه إذا قمتم به. لأن الله لا ينصر فلان لأنه فلان، أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم عرب، أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم فلان، ينصر من قام بهذا الشيء. صلاح الدين الأيوبي أصله عربي ولا غير عربي؟ غير عربي، ومع ذلك نصره الله على النصارى لأنه قال بدين الله. فالدين نفسه هو الذي ينصر، هو الذي سيشق عن نفسه. إن كمل فهو سلاح، وإن لم يكمل يرفق الإنسان سلاح يستطيع أن يحكم به، يحكم بالنصر بما في يده من سلاح. أبدا يبقى إذا لم يكن سلاح الإسلام بيد الإنسان يبقى هناك السلاح الناسي، أينا أقوى ناسها. ومعلوم أن المسلمين أضعف الأمم ناسها في الوقت الحاضر، لأنهم أمم متفرقة ومتناحرة، والعداوة بينهم كثيرة، والبغضاء بينهم كثير، هذا يدعو إلى كذا وهذا يدعو إلى كذا، وهذا له منهج خاص، كلهم متفرقين. وقد قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء. وهذا الأمر ينطبق تماما على المسلمين في الوقت الحاضر، فلا اجتماع على الإسلام ولا دين قيم مقام المسلمين. قد يوجد في سرنا قليلة لكنها لا تمثل، قد يوجد في سرنا قليلة إلا أنها لا تمثل المسلمين، يوجد فيها شيء من الصلاح من الإنسان لكن على رأس أيضا على رأس. فالحاصل أن هذا الوعد الذي وعده الله حق، لكن للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهؤلاء هم عباد الله الصالحين الذين قال الله فيهم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. فإذا قال الذين يجاهدون اليهود الآن، إذا قالوا نحن سنطرد اليهود ونقيم على هذه البلاد المقدسة التي احتلوها برزقهم، نقيم عليها دولة إسلامية تقيد الناس بدين الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مثلوا ذلك بأنفسهم قبل أن يفتحوا هذه البلاد، حينئذ يتيقن لهم بالنص. وفيما عدا ذلك النص غير مبين، بل قد يكون بالعكس. الهزيمة هي المضمون، هي المضمون، لأن من قام بشيء وجاهد به وهو على خلافه فإن ذلك نوع من خداع الله عز وجل، ومن يخادع الله يخدعه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، إن الأرض المراد بها الجنس، يعني من أرض معينة كأرض مثلا مكة يستخلف الله فيها المهاجرين بدلا عن المشركين، كل الأرض. كما استخلف الذين من قبلهم، قوله كما استخلف هذا في الحقيقة مثل قوله بلى ولكن ليطمئن قلبه، يعني ذكر من باب التوحيد وطمأنينة الموعود بما وعد به، يعني كأنه قال انظروا إلى هذا الوعد الذي وعدكم الله فقد تحقق في من قبلكم. كما استخلف الذين من قبلهم، من مثل من؟ لغلبه من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة، من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة صحيح، ومن بني إسرائيل أيضا بدلا عن الفرائض، بدلا عن الفرائض. فإن الله تعالى يقول كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وأورثناها بني إسرائيل، وأورثنا القوم، يقول أيضا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل في ذلك الوقت مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال تعالى كم تركوا من جنات وعيون، يعني فرعون، يقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. هذا الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم الذي هو كل في الدنيا تركوه لمن؟ لمن يصلي أورثهم الله تعالى. كذلك المسلمين، قال الله تعالى في اليهود الذين جري عليهم بالقضاء على بني قريظة وبالتالي في جهة خيبر، قال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، يعني ما عمركم وقف عليها أبدا، أورثكم الله إياه. وهذا وعد حق، وقد علمتم أنت في التاريخ أن المسلمين حينما كانوا يمسون الإسلام حقيقة ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، ودانت لهم الأمم إدانة كاملة. وفي الحقيقة أنه فتحوا تلك البلدان قبل كل شيء بالدين والأخلاق، فإن من عرف من صبر أحوال المسلمين دخل في الإسلام بدون أن يتفاق، ولكن مع ذلك استعانوا بالسلاح لئلا يقف أحد في وجه دعوتهم. السلاح في الحقيقة استعمال السلاح في الإسلام ما هو إلا مدافع عن الإسلام فقط، لا إرغاما للناس أن يدخلوا بالسيف،